الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فصل في أحكام أهل الذمة. ويلزم الإمام أخذ أهل الذمة بحكم الإسلام في ضمان النفس والمال والعرض وإقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه كالزنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. كنا في دروس سابقة قد تكلمنا على أحكام الجهاد وعقد الذمة والمعاهدة وأحكام الصلح مع الكفار، وبعد ذلك بين المؤلف رحمه الله ما يتعلق بأهل الذمة من أحكام تخصهم. وكنا قلنا إن أهل الذمة هم الذين يقرون على دينهم في بلاد الإسلام التي هي بلادهم، ويدفعون مقابل حماية الدولة لهم الجزية. وهؤلاء لهم أحكام تخصهم. قال المؤلف رحمه الله: ويلزم الإمام أخذهم، أي أخذ أهل الذمة بحكم الإسلام في ضمان النفس والمال والعرض وإقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه كالزنا دون ما يعتقدون حله كالخمر. فهؤلاء أهل الذمة الذين يقرون على عقيدتهم ويبقون في بلاد الإسلام ويدفعون مقابل ذلك جزية، يلزمهم أن يلتزموا بآداب الإسلام وأحكامه العامة، ومنها ما يتعلق بضمان النفس. فمن قتل منهم يقتل، ومن قطع طرفا فإنه يقطع، ولو كان بين ذمي وذمي أو كان بين ذمي ومسلم، بمعنى أنه لو قطع الذمي أو قتل مسلما فإنه يقطع أو يقتل به أخذا لهم بحكم الإسلام. وأما لو قتل مسلم ذميا فإنه لا يقتل به، لأن الكافر المسلم لا يقتل بالكافر، لكن الكافر يقتل بالمسلم ويقتل الكافر بالكافر. لو كان ذمي قتل ذميا فإنه يقام عليه حد القصاص أو حكم القصاص. وكذلك فيما يتعلق بالمال، لو أنه سرق فإنها تقطع يده. وكذلك ما يتعلق بالعرض، لو أنه اعتدى على عرض أحد فإنه يقام عليه حد الزنا. وهذا فيما يعتقدون أنه محرم في دينهم. أما لو كانوا يعتقدون عدم تحريمه فإنه لا يؤاخذون به إذا لم يظهروا هذا أمام المسلمين، كما لو أن ذميا شرب خمرا في منزله ولم يعلم بذلك أو يظهره للناس فإنه لا يؤاخذ. لكنه لو أنه تعاطى الخمر خارج منزله أمام مرأى الناس فإنه يؤاخذ بهذا ويعاقب عليه. قال: دون لأن عقد الذمة لا يصح إلا بالتزام أحكام الإسلام. فالذمة التي التزموا بها هو أنهم يكونوا مؤدبين وملتزمين بأحكام الإسلام، ولا يظهرون شيئا مما يخالف عقيدة المسلمين. هذه هي الذمة التي التزموا بها. لأن عقد الذمة لا يصلح إلا بالتزام أحكام الإسلام كما تقدم. وروى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بيهوديين أتي أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بيهوديين قد فجرا بعد إحصانهما فرجمهما. النبي صلى الله عليه وسلم أتي باثنين من اليهود قد فجرا يعني زنيا فأقام عليهما حد الرجم، لأنه في توراتهم حكم الرجم وهو محرم في دينهم، وأقام عليهم حد الإسلام على من فعل هذه الجريمة لأنه في دينهم محرم. ويلزمهم التمييز عن المسلمين بالقبور بأن لا يدفنوا في مقابرنا، والحلي بحذف مقدم رؤوسهم لا كعادة الأشراف، ونحو شد زنار ولدخول حمامنا جلجل أو نحو خاتم رصاص برقابهم. بعد هذا ذكر أن أهل الذمة لابد أن يكونوا معروفين عند المسلمين لئلا ينخدع بهم أهل الإسلام، فلا يسمح لهم بالدفن في مقابر المسلمين لئلا يتأذى موتانا بتعذيب موتاهم، لأن موتانا أهل توحيد وهم كفار، فيتأذى المسلم إذا دفن بجواره كافر، فلا يمكنون من الدفن في مقابر المسلمين. وكذلك في أحوال دنياهم فيجب أن يكونوا معروفين لئلا ينخدع بهم الناس، بمعنى أنه يعرف أن هذا غير ليس مسلما وإنما هو كافر، فيقول يكون مظهرهم يحلقون مقدم رؤوسهم لأجل أن يعرفوا بأنهم يهود أو نصارى أو مجوس أو نحو ذلك. وكذلك يكون يتحزم في وسطه بزنار يشده عليه، وإذا كان يريد أن يدخل حماما بخاريا ونحوه هو معد للعامة لأجل أن يغتسل به ويتنظف ونحو ذلك، فينبغي أن يكون عليه شيء لا يخلع وقت الغسيل، وذلك مثل الجلجل وهو جرس الصغير، أو خاتم رصاص يعلق برقبته ونحو ذلك، لأجل أن يعرف بأنه كافر ليس من أهل المسلمين لئلا ينخدع به، وهذا لأجل أن يتميزوا عن أهل الإسلام ويعرفوا بكفرهم، ويتعامل المسلم معهم بحذر حتى ولو كان أحدهم قد خلع بعض ملابسه التي ليست على العورة، فإنه يجب أن يكون متميزا، أن يعني يعلق برقبته خاتما معينا يعرف به أهل الكفر. ولهم ركوب غير الخيل الحمير بغير السرج، يركبون بإيكاف وهو البردعة، لما روى الخلال أن عمر أمر بجز نواصي أهل الجزيرة أهل الذمة وأن يشدوا المناطق وأن يركبوا الأكف بالعرض. قال ولهم ركوب غير خيل، يعني لا يركبون الخيل، لأن الخيل مركب فاخر، والإنسان إذا ركبه شعر بالعزة، فهؤلاء لا يمكنون من ركوبها لئلا يتظاهروا بالاعتزاز على المسلمين، وإنما يكونوا في حال صغار وذلة فيركبون مثل الحمير، وإذا ركبوا الحمير أيضا يركبونها بغير سرج، فيضعون عليها بردعة لكن لا يضعون عليها سرجا، لأن السرج نوع من الوثائر الفاخرة التي توضع على المركوب. لما روى الخلال أن عمر رضي الله تعالى عنه أمر بجز نواصي أهل الذمة وأن يشدوا المناطق وأن يركبوا الأكف بالعرض، يعني أن يحلق مقدمة رؤوسهم وأن يشدوا المناطق، يعني الزنانير أو نوع من الحزام يكون في الوسط في وسط الإنسان، وأن يركبوا على الحمير ببرزعة، فيكون يركبها عرضا لا يكون وجهه لوجه الحمار وإنما يكون جنبه لوجه الحمار، وهذا نوع من الصغار، والمقصود منه التضييق عليهم حتى يملوا مما هم عليه ويرغبوا في الإسلام عندما يجدوا هذه المضايقة، ولا يجوز تصديرهم في المجالس ولا القيام لهم ولا بداءتهم بالسلام أو بكيف أصبحت أو أمسيت أو حالك، ولا تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم وشهادة أعيادهم، لحديث أبي هريرة مرفوعا: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيقها. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. يقول: ولا يجوز تصديرهم في المجالس، يعني لا يكون في المجلس، في صدر المجلس، وإذا دخلوا لا يقام لهم، وإذا قابلهم الإنسان في الطريق لا يبدأهم بالسلام، لأن كل هذه من باب إعلاء شأنهم، ولا ينبغي إعلاء شأنهم، بل ينبغي إهانتهم ليملوا مما هم عليه من عقيدة فيسلمون. وكذلك لا يبدأون بكيف أصبحت أو كيف أمسيت أو كيف حالك، ولا يهنؤون بأعيادهم وأفراحهم، ولا يعزون عند وجود مصائبهم. ولا يجوز للمسلم أن يشهد أعيادهم، لما روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيقها. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. فهذا هو الذي ينبغي أن يكون تعامل المسلم مع هؤلاء، خلاف ما عليه كثير من المخدوعين في زماننا هذا، الذين إذا رأى أحدهم الكافر شعر بضعفه أمامه، وشعر بأن هذا الكافر أعلى منه وأفهم منه، وأنهم أمة متقدمة ونحن متأخرون. هذا خلل في العقيدة وفساد في الطبع والمزاج، فلا يجوز للإنسان أن يشعر هذا الشعور، بل يجب عليه أن يعتز، لأنه يملك أعظم الشهادات وهي شهادة التوحيد، شهادة لا إله إلا الله، وهؤلاء لا يملكونها، وهو قد أنار الله تعالى بصيرته بنور الإيمان ومعرفة الأحكام والالتزام بها، وهؤلاء يفتقدونها لأنهم كالأنعام بل هم أضل. فيعتز المسلم بما هو عليه من خير ونعمة وصفاء عقيدة، وأن الله أكرمه حيث لم يكن مثل هؤلاء الذين قد ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ويمنعون من إحداث كنائس وبيع وبيع ومجتمع لصلاة في دارنا، ومن بناء من هدم منها ولو ظلما، لما روى كثير بن مرة قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبنى الكنيسة في الإسلام ولا يجدد ما خرب منها. قال: يمنعون من إحداث كنائس وبيع ومجتمع لصلاة في دارنا، يعني يمنع أهل الكفر أن يحدثوا في دار الإسلام كنائس أو بيع أو مكان لاجتماع يجتمعون فيه لعباداتهم أو صوامع أو غيرها، كل مجتمع للعبادة يمنعون من إحداثه. بقي لو كان لهم كنائس موجودة في بلدهم الذي دخله الإسلام وصار دارا للإسلام، قال يقرون على ما هو موجود منها، لكن إذا انهدم منها شيء لا يجدد ولا يرمم ولا يعاد بناؤه. فيمنعون من بناء من هدم منها ولو ظلما، لو أنه قام أحد من الناس وهدم هذه الكنيسة فإنهم لا يمكنون من إعادة بنائها، خلاف ما عليه حال بعض الناس في بعض بلاد الإسلام. لما روى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبنى الكنيسة في الإسلام ولا يجدد ما خرب منها. فلا تحدث كنيسة جديدة، وما كان موجودا فإنه إذا انهدم وخرب أو خرب فإنه لا يعاد بناؤه. ويمنعون أيضا من تعلية بنيان على مسلم ولو رضي، لقوله عليه السلام: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، وسواء لاصقه أولا أو لا إذا كان يعد جارا له، فإن علا وجب نقبه. قال: يمنعون من تعلية بنيان على مسلم ولو رضي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، يعني إذا كان هناك بيوت للمسلمين فلا يمكن الكافر من أنه يبني بناء أعلى من بنيانهم، لأن هذا فيه تضييق على المسلمين وفيه اعتزاز للكافر بأنه أعلى من المسلمين. ولو أن أحد الجيران رضي بهذا الشيء فإنه لا يمكن من قبل الحاكم ومن له الشأن، ولا فرق في هذا أن يكون جارا مراسخا أو غير ملاصق. فإذا كان الحي فيه أحد من المسلمين فلا يمكن أحد من الكفار من أهل الذمة أن يرفع بناءه فوق بناء المسلمين، فإن فعل هذا الشيء فإنه يهد وينقض. ولا يمنعون من مساواته أي البنيان له أي لبناء المسلم، لأن ذلك لا يقتضي العلو، وما ملكوه عاليا من مسلم لا ينقض ولا يعاد عاليا لو انهدم. يقول ولا يمنعون من مساواته له، يعني لو أن بنيان الكافر صار مساويا للمسلم فلا يمنع من ذلك، لأن هذا لا يقتضي العلو على المسلم. قال ما ملكوه عاليا من مسلم لا ينقض، لو أنه اشترى بيتا مرتفعا من المسلمي فإنه لا يهدم، ولكن لو أنه انهدم فلا يعاد بناؤه كما كان. ويمنعون أيضا من إظهار خمر وخنزير، فإن فعلوا أتلفناهما، ومن إظهار ناقوس وجهر بكتابهم ورفع صوت على ميت، ومن قراءة قرآن، ومن إظهار أكل وشرب بنهار رمضان. قال ويمنعون من إظهار خمر وخنزير وناقوس وجهر بكتابه، يعني أن هؤلاء أهل الذمة يمنعون من إظهار شيء مما هو مأذون لهم به في دينهم كالخمر، لكن لو أنهم شربوها سرا فلا يعاقبون بهذا، لكن إذا أظهروا هذا الشيء فإنهم يمنعون منه ونتلفه ونقيم عليهم العقوبة. وكذلك إظهار ناقوس في كنائسهم فلا يسمح برفع أصوات الأجراس ونحوها بحيث يظهر أثرها خارج معابدهم. وكذلك يمنعون من الجهر بكتابهم كالتوراة والإنجيل، وكذلك رفع الصوت على الجنائز ونحو ذلك، ويمنعون من قراءة القرآن لأنه لا يمسه إلا المطهرون وهم رجس نجس، فلا يمكنون من قراءة القرآن ولا يمسونه. وكذلك من إظهار أكل وشرب بنهار رمضان، فيمنعون ويعاقبون إذا أظهروا الأكل والشرب أمام الناس في نهار رمضان، لأن هذا تحدي لمشاعرهم واستهتار بعبادة المسلمين. وإن صلحوا في بلادهم على جزية أو خراج لم يمنعوا شيئا من ذلك، وليس لكافر دخول مسجد ولو أذن له مسلم. قال وإن صلحوا في بلادهم على جزية أو خراج لم يمنعوا شيئا من ذلك، يعني لو لم يفتح بلاد هؤلاء وإنما جرى بين المسلمين وبينهم الصلح على تسليمها للمسلمين فيقرون على ما هم عليه ويدفعون مقابل حماية الدولة لهم الجزية والخراج على أراضيهم، وإذا كانوا وحدهم في هذا البلد فإنهم لو أظهروا شيئا من هذه الأشياء بينهم فلا يمنعون من ذلك، لكن لو سكن بينهم أحد من المسلمين فإنهم يمنعون من هذه الأشياء كما مر. قال وليس لكافر دخول مسجد ولو أذن له مسلم، هذه فيها نظر، إذا كان دخول هذا الكافر للمسجد لأجل أن يعرف أحوال المسلمين وكيف عبادتهم، فبعض أهل العلم يرى أنه لا بأس بذلك إذا كان هذا الغرض والمقصود، وأما مجرد الدخول غير هذا القصد فإنهم يمنعون منه، لأن المساجد طاهرة فيمنع منها أمثال هؤلاء. وإن تحاكموا إلينا فلنا الحكم والترك، لقوله تعالى فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. يقول وإن تحاكموا إلينا فلنا الحكم والترك، لقوله تعالى فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، يعني إذا أنهم حصل بينهم خصومة وارتفعوا للقاضي المسلم فإنه يحكم بينهم بكتاب الله، وإن شاء أن يعرض عنهم ويتركهم فإن له ذلك، لكن لا نحكم لهم بكتابهم وإنما نحكم لهم بكتاب الله تعالى وشريعتنا، فيفصل بينهم في الخصومات على مقتضى أحكام الشريعة الإسلامية، خلاف ما عليه كثير من المحاكم القانونية التي تنظر في أحوال الكفر على غير ما تنظر فيه في أحوال أهل الإسلام. فالقاضي المسلم إذا ترافع إليه كفار فإنه يحكم لهم بحكم الإسلام. وإن اتجر إلينا حربي أخذ منه العشر وذمي نصف العشر، لفعل عمر رضي الله عنه مرة في السنة فقط، ولا تعشر أموال المسلمين. يقول إذا اتجر إلينا محارب من المحاربين فإنه يؤخذ منه عشر ماله مقابل حماية الدولة الإسلامية له ولماله، وإذا كان الذي يتعامل بالتجارة فإنه يؤخذ منه نصف العشر، وأما معاملات المسلمين فلا يؤخذ منها شيء، لا يؤخذ عليها جزية ولا خراج ولا، وإنما يؤخذ منها الزكاة وهي ربع العشر، وأما الذمي فيؤخذ نصف العشر، والحربي يؤخذ منه العشر كاملا. وإن تهود نصراني أو عكسه بأن تنصر يهودي لم يقر لأنه انتقل إلى دين باطل قد أقر ببطلانه أشبه المرتد، ولم يقبل منه إلا الإسلام أو دينه الأول، فإن أباهما هددا وحبس وضرب. قيل للإمام أنقلته؟ قال أنقتله. لا أنقتله؟ قال لا. يقول لو أن أحدا من الكفار غير دينه من كفر إلى كفر فإنه لا يقر على ذلك، يعني يهودي تحول إلى نصراني أو نصراني تحول إلى يهودي أو مجوسي أو بوذي أو مشرك أو نحو ذلك فإنه لا يقر على ذلك، فإما أن يبقى على دينه وإما أن يسلم، فإن أبى فإنه يعاقبه الحاكم بما يراه مناسبا لحاله، ولا يقبل منه الإسلام أو دينه الأول، فإن أبى الإسلام وأبى الرجوع إلى دينه الأول فإنه يهدد ويعاقب بما يراه القاضي مناسبا من حبس أو ضرب أو غيرها، ولا يقتل لهذه الردة عن دينه السابق. فصل فيما ينقض العهد. فإن أبى الذمي بذل الجزية أو الصغارى أو التزام حكم الإسلام أو قاتلنا أو تعدى على مسلم بقتل أو زنا بمسلمة وقياسه اللواط أو تعدى بقطع طريق أو تجسيس أو إيواء جاسوس أو ذكر الله أو رسوله أو كتابه أو دينه بسوء انتقض عهده، لأن هذا ضرر يعم المسلمين. بعد هذا عقد المؤلف فصلا في الأمور التي ينتقض بها العهد الذي أبرم مع الذمي. يقول إذا أبى الذمي بذل الجزية فإنه ينتقض عهده، أو بذل الصغار وصار يتطاول على المسلمين فإنه ينتقض عهده، أو أبى أن يلتزم بحكم الإسلام فإنه ينتقض عهده، أو قام وقاتل المسلمين فإنه ينتقض عهده، أو تعدى على أحد من المسلمين بقتل أو زنى بمسلمة فإنه ينتقض عهده، أو فعل اللواط أو تعدى بقطع الطريق أو تعدى بالتجسس على المسلمين أو آوى أحدا من الجواسيس الكفار أو أنه سب الله تعالى أو سب النبي صلى الله عليه وسلم أو سب القرآن فإنه بهذا ينتقض عهده أو سب الدين، فكل هذا من أسباب انتقاض العهد الذي أبرمه مع المسلمين، وحينئذ لا عهد له وللحاكم قتله، لأن هذا ضرر يعم المسلمين. وكذا لو لحق بدار حرب، يعني لو أنه خرج من بلده إلى دار الحرب، فإنه ينتقض عهده الذي أبرم معه وهو عقد الذمة. وكذا لو لحق بدار حرب، لا إن أظهر منكرا أو قذف مسلما، وينتقض بما تقدم عهده دون عهد نسائه وأولاده، فلا ينتقض عهدهم تبعا له. يقول لا إن أظهر منكرا، فلو أنه أظهر منكر من المنكرات أو معصية من المعاصي، كما لو زنى مثلا بكتابية، زنى بكافرة، فإنه بهذا لا ينتقض عهده، وإن كان يعاقب بالحد الزنا، أو أنه قذف مسلما، يعني سب مسلما ورماه بالزنا، فإنه لا ينتقض عهده ويعاقب، يقام عليه الحد. قال هذا إذا انتقض عهده فإن عهد من تحت مسؤوليته لا ينتقض من النساء والأولاد، وقال ينتقض بما تقدم عهده دون عهد نسائه وأولاده، فلا ينتقض عهدهم تبعا له، وإنما يبقى عهدهم على ما هو عليه وهو الذي ينتقض عهده فقط، لأن النقض وجد منه فاختص به وحل دمه ولو قال تبت، فيخير فيه الإمام كأسير حربي بين قتل ورق ومن وفداء بمال أو أسير مسلم. يقول لأن النقض وجد منه فاختص به دون بقية أسرته ومن تحت مسؤوليته، ما الذي ينتج على انتقاض العهد؟ قال يترتب عليه أمران، الأمر الأول أن دمه يحل فيصير حلال الدم فيجوز قتله ولو أنه تاب وأظهر التوبة، فالإمام مخير بين أن يقتله أو يسترقه ويجعله رقيق عبد مملوك، أو يمن عليه بدون شيء، أو أنه يقبل منه الفدية بمال أو الفدية بأسير من الكفار، بأسير مسلم عند الكفار، فهذا راجع لخيار، الخيار فيه راجع للحاكم المسلم. والأمر الثاني أنه يحل ماله، فيجوز للحاكم أن يسلبه ماله، لأنه لا حرمة لماله حينئذ، فهو في نفسه لا حرمة له، والمال تابع للنفس، فيكون فيئا لبيت مال المسلمين. وحل ماله لأنه لا حرمة له في نفسه، بل هو تابع لمالكه فيكون فيئا، وإن أسلم حرم قتله. قال إذا أنه أسلم بعد أن نقض العهد، أسلم، فإذا أسلم حمى نفسه وحمى ماله، فلا يقتل ولا يتعدى على ماله، لأنه صار مال مسلم حينئذ. هذه هي جملة الأحكام المتعلقة بهذا الباب الهام الذي تركه الناس في زماننا هذا بسبب بعدهم عن تطبيق أحكام الشريعة وتهاونهم في الالتزام بها، حتى إنه صار كثير من الكفار محل إعجاب وإعجاز من المسلمين. النعم وأعظمها، فالله جل وعلا أكرم عبده المسلم أن لم يجعله من أهل الكفر، وصار ينظر إلى هذه الحياة بما فيها من نعيم، هي حياة قصيرة وما فيها من خيرات، لا تساوي شيئا فيما أعده الله تعالى لعبده المؤمن في الآخرة. فالدنيا حبس المؤمن وجنة الكافر. الكافر ليس له من المتع إلا ما يستدركه في هذه الدنيا، وفي الآخرة له عذاب أليم في سواء الجحيم. وحينئذ يسر المؤمن لأن الله تعالى أكرمه وجعله من أهل الإيمان وأنقذه من أن يكون من أهل الكفر والضلال، فيتمسك بإيمانه ويعتز به ويفتخر ولا يخضع لأهل الكفر ولا يستذل لهم. فلا يجوز للمسلم أن يكون خادما عند الكافر، ولا يجوز للمسلم أن يفسح للكافر الاعتزاز عليه، ولا يجوز لأحد أن يعلي بناءه من الكفار على أهل الإسلام. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين الأحياء منهم والميتين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.